يقول سائلة تقول إنها مطلقة والحضانة عندها وتريد الزواج ولا تريد أن تخسر الحضانة، فهل تستطيع أن تتزوج دون أن يثبتها المحكمة؟ يعني ما يصير الإنسان بكل شيء له، يعني أباخذ كل شيء لي، ما يصير. يعني هي لما أخذت الحضانة أخذتها بحكم المحكمة، والآن لما تريد أن تتزوج تريد أن تغش المحكمة، تقول أنا ما تزوجت، وتزوج بالسر لأجل لا تذهب منها الحضانة، هذا لا يجوز. طيب تزوجت بالسر ثم حملت وأنجبت وقال زوجها هذه ليست زوجتي وهذا ليس ولدي، ما الذي يثبت أنه ولدها؟ وكيف يضيع هذا الولد؟ ما هو صحيح هذا الكلام. أو مات الزوج وهي حامل، من يقول أن هذا منه وهو قد مات؟ توثيق العقود أمر مهم جدا حتى لا تضيع حقوق الناس، لابد أن توثق العقود، ولا يجوز الغش ولا الكذب، وإنسان يكون صادقا. فالقصد أنها تريد أن تتزوج، الله يوفقها سبحانه وتعالى. وإذا راحت الحضانة بتروح حق أبوهم، يرايح حق عدو، يعني سيأخذهم أبوهم، وأبوهم ليس عدوا لهم. ويجب على الزوجين حقيقة إذا تفرقا وقع الطلاق لا يكون هم كل واحد منهما أن يأخذ حق الآخر أو ينافس الآخر، لابد أن نظر لحق الأولاد، ولابد أن يكون تفاهم بين الزوجين، وأن يتقي الله في أولادهما، وأن يجتمع، لا يكون هناك عناد، ما تخلي يشوف عيالها، ما يخليها يشوف عيالها، ينحاش بالعيال، تنحاش بالعيال، إيش الحركات هذه؟ هذه صبيانية. بل يجب على الزوجين يجتمعا طيب ويتفقا على شيء في مصلحة الأولاد، يكونون عند الأب، يكونون عند الأم، ما المانع؟ هذا للأسف يعني الآن صار الكل يبي كل شيء حق نفسه، يعني الأم ما تعطي الولد لأبيه. يعني أذكر أن البعض يعني من نسمع مشاكلهم وكذا، القاضي مثلا حكم للأب يشوف ولده يومين بالأسبوع من الساعة 4 للساعة 7 مثلا، يجي الساعة 3 ما تعطيه إياه، لا الساعة 4 موعدك، يأخذ الساعة 6:30 الصلاة، يلا جيب الولد، إيش دعوة؟ كذلك الزوج يأخذ الولد ما يرجع، ما ينبغي أن تكون هكذا العلاقة. يعني ماشي ما توفقته في الزواج، خير إن شاء الله، ما صار إلا الخير، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وهي تبحث عما يسعدها وهو يبحث عما تسعده، ولكن لا يكون عنادهم على حساب الأولاد. فأنا أقول لهذه المرأة اتقي الله وتزوجي، وأسأل الله أن يوفقك وأن يسدد على الخير خطاك وأن يرزقك ذرية صالحة، وليكن الأولاد عند أبيهم، المانع؟ وأنت ترينهم تزورينهم يزورونك والحمد لله، ولا ينبغي أن تكون العلاقة هكذا بين الزوجين، والله المستعان. نعم. يعني في يوم من الأيام كانت هذه المرأة أظن مستعدة تبيع أهلها عشان زوجها، والزوج كذلك، لما حصل الخلاف بينهما صار عدوا لدودا وصارت عدوة لدودة، والله المستعان.